قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: غربها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها. رواه أبو داود والبزار ورجاله ثقات. وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: قال: طلقها. قال: لا، أصبر عنها. قال: فأمسكها. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب اللعان لبيان أن المرأة إذا لم تقترف الزنا فلا تستحق اللعان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس. قيل إن معنى لا ترد يد لامس أي أنها جريئة في الحديث مع الرجال، ومن كلمها ردت عليه الحديث. وقيل إن معناه لا ترد يد لامس أي أنها تقع في الفاحشة، وقيل لا ترد يد لامس أي من سألها من في يدها، أي إن سألها، أي إن سئلت ما في يدها من مال أعطته. وأقرب الأقوال هو القول الأول، لأن القول الثاني لا يصح إقرار المرأة عند زوجها وهو يعلم بزناها، ولا يصح القول الثالث، لأن لا ترد يد لامس لو كان المال لقيل لا ترد ما في يدها أو ما لمس يدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غربها، أي أبعدها عنك في مكان بعيد تأديبا لها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي، يعني أخاف أن أشتاق إليها فأعيدها إلى بيتها. قال: فاستمتع بها، أي أمسكها وجامعها بما فيها من عوج. رواه أبو داود والبزار ورواته ثقات. وقال عنه الإمام أحمد: لا يصح، فالذكر ابن الجوزي في الموضوعات. وهذا الحديث جاء من طريقين، طريق أحدهما موصول لكنه ضعيف، الطريق الآخر مرسل. وهذا الحديث عندما صححه في عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي، يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم يفضون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما في بيوتهم من أحداث. المسألة الثانية يدل على أنه لا بأس بإخراج ما يحدث في الدار من قضايا بين الزوجين إلى المفتين والمرشدين. المسألة الثالثة قوله: لا ترد يد لامس، يدل على حياء الصحابة رضي الله عنهم من التصريح بالفاحش من القول. والمسألة التي تليها يدل هذا الحديث على أن الأفضل عدم التصريح فيما يستقبح من الفعل، فقال صلى الله عليه وسلم: غربها. يدل هذا الحديث أيضا على أن المرأة إذا قل حياؤها نقص قدرها، حيث إنها لما كانت لا ترد يد لامس كانت هذه الصفة مستقبحة فيها. ويدل أيضا قول غربها إلى جواز تعزير الرجل زوجته، ومن ذلك أن يعيدها إلى غير دارها كأن يذهب بها إلى أهلها ونحو ذلك. المسألة التي تليها قوله: غربها، يدل على أن إبعاد المرأة عن دارها مؤثر في نفسها، فهي تعتبر دارها مملكة لها. والمسألة السابعة قوله: غربها، هذا يدل على أن المراد من يد لامس لا ترد يد لامس أنه ليس وقوعها في الزنا. لو كان المراد أنها تقع في الزنا لما قره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك المنكر العظيم. المسألة التاسعة أخاف أن تتبعها نفسي، يدل على ضعف بعض الأزواج في تعلقهم بأزواجهن. قال: فاستمتع بها. المسألة التاسعة يدل على أن المرأة متعة للرجل، كما قال سبحانه: فما استمتعتم به منهن. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فما استمتعت به من فرجها. المسألة العاشرة قولك استمتع بها يدل على أن الرجل عليه أن يصبر على ما يصدر من المرأة من سوء خلق أو فعل قبيح لا يستوجب طلاقها. ثم بذلك قال ورواه النسائي من وجه آخر قال طلقها قال لا أصبر عليه. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن عقوبة المرأة إن كانت قليلة الحياة ليست اللعان وإنما يكفي في ذلك الطلاق. الرواية الأولى التعزير بدون الطلاق وهنا الطلاق. وهذه الرواية تدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله طلق يدل على أن كسر المرأة طلاقها فهي عقوبة شديدة لها لا سيما عند بني جنسها، فالمطلقة في مجتمع النساء نظرتها نظرة النساء إليها متدنية، لذلك قال صلى الله عليه وسلم كسرها طلاقها. والمسألة الثانية قوله طلقها يدل على أن من قل حياؤها للزوج أن يطلقها ولا غرابة في ذلك. المسألة الثالثة قوله طلقها يدل على أن المرأة يقل تقل منزلتها بقلة حيائها، وأن الرجال لا يرغبون في المرأة قليلة الحياء، والمرأة إن زاد حياؤها زاد جمالها، وجمال المرأة في دينها وحيائها. المسألة الرابعة قوله لا أصبر عنها يدل على ضعف بعض الرجال في تعلقهم بنسائهن. المسألة الخامسة تعلق الرجال تعلق الأزواج بالنساء فطرة بأزواجهن، بل هو من آيات الله، قال سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب اللعان لبيان عقوبة من نفى ولده باللعان في الآخرة وهو كافر. قال أيما امرأة أي متزوجة أدخلت على قوم أي بالزنا من ليس منه من الأبناء والبنات فليست من الله في شيء من باب الوعيد عليها ولم يدخلها الله الجنة، ومن احتجب ومن عن ولده وهو ينظر إليه يعني نفاه وهو ينظر إليه يعني والأب ينظر إلى ولده فاحتجب الله عنه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يعني في المحشر. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصحبه حبان وهو ضعيف. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن المسلم قال حين نزلت الآية في المتلاعنين يدل على أن القرآن منزل غير مخلوق. المسألة الثانية قوله أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم يدل على أن من أعظم خيانة الزوجة زوجها أن تلد من غير زوجها. والمسألة الثالثة يدل على مكانة النساء عند الأقوام وأن بيدها أن تخذل أقواما بفعلها فاحشة الزنا والحمل، لذا يجب إصلاح المرأة لأن بها رفعة الرجال وبها خفض رؤوس العظماء إذا فعلت قبيحا. المسألة الرابعة وأيما رجل جحد ولده يعني بعد أن لاعن، فيدل على أن من ثمرات اللعان نفي الولد، فإذا لاعن الشخص وامرأته برأ ما قد يفسد فراشه برأ ما قد يفسد سمعته، وإذا نفى الولد برأ فراشه. المسألة الخامسة مفهوم قوله جحد أن من نفى ولده وهو موقن بصدق نفسه أن ذلك مشروع في حقه. المسألة السادسة قوله احتجب الله عنه يوم القيامة يدل على إثبات الرؤية لله سبحانه وتعالى. المسألة السابعة يدل على أن من العقوبة احتجاب على أن من العقوبة الحرمان من النظر إلى وجه الله سبحانه، كيف قال سبحانه إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومن عقوبة الكفار أنهم لا يرون ربه، وهذا هو الشاهد من الحديث أن احتجب ومن جحد ولده احتجب الله عنه يوم القيامة، هذه العقوبة الأولى. والعقوبة الثانية وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يدل على إثبات البعث والنشور. المسألة التي تليها يدل على إثبات الحساب للجميع، والمسألة التي تليها يدل على أن المحشر يحشر فيه جميع الخلق من أولهم إلى آخرهم، والمسألة التي تليها يدل على أن العقوبة من جنس العمل، فهو لما كذب على امرأته ونفى الولد منه فضح الله عز وجل يوم القيامة كما فضح زوجته، والله سبحانه شديد العقاب. وعن عمر رضي الله عنه قال من أقر بولد طرفة عين فليس له أن ينفيه، أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف. ساق المصنف رحمه الله هذا الأثر في باب اللعان لبيان عقوبة من نفى ولده في الدنيا وهو عدم صدقه بعد أن أقر به. قوله من أقر بولده يعني اعترف بأن هذا الولد منه، فليس له أن ينفيه يعني ليس له أن يتبرأ من نسبته إليه. وهذا الأثر يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله من أقر بولده يدل على أن من اعترف بولده ثم أراد جحده لم يقبل. المسألة الثانية يدل على أن من لم يعترف بولده ثم جحده فيقبل جحوده، يعني من سكت ثم نفى له ذلك، أما من اعترف ثم نفى فلا. المسألة الثالثة قوله فليس له أن ينفيه يدل على قوة الاعتراف لا سيما في حقوق الخلق، فمن أقر بشيء ثم أراد أن ينفيه لم يقبل منه. المسألة الرابعة يدل على أنه لم يأتي في الإسلام التبرؤ عن الآخر بنسبه ونحو ذلك، وإنما يتبرأ من فعله وعليه. ولو قال شخص إن آل فلان تبرأ من ابنه وقل غير صحيح شرع فهو ابنهم ومنسوب إليه، إنما يتبرأ من فعله كما قال سبحانه عن إبراهيم إنني براء مما تعبدون، فيتبرأ من الفعل لا من الشخص. ومن فعل ما ولو فعل شخص ما فعل من العظائم لا يصح شرعا ولا يجوز أن يتبرأ الناس من بنسبه فيقول ليس هذا ابن لنا، وإنما يتبرون من فعله فقط. والإسلام عدل وصف يثبت النسب وأمر بالتبرؤ من كل فعل ساق أو قبيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره ولم يرخص له في الانتفاء منه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب اللعان لبيان أن اختلاف الشبه بين الولد وبين والديه ليس سببا لنفي الولد باللعان. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، أي وأنا وزوجتي لوننا أبيض، فشد عنا، وهو يعرض بأنه قد يكون وطأها رجل أسود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما لونها؟ قال حمر، يعني لونها أحمر. قال فهل فيها من أورق؟ الأورق الأسود الفاتح. قال نعم. قال من أن له ذلك، يعني كيف أتى هذا الأسود من الإبل وإبلك حمراء؟ قال لعله نزعه عرق. نزعه أي جذبه، عرق أي لعله في أصله، في أحد أصوله من لونه أسود. قال لعل ابنك أيضا نزعه عرق. متفق عليه. هذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يدل على أنه متقدر في النفوس وله أصل في الشر أن شبه الولد يخرج من والديه وما وإلى أصولهما، كما جاء في الحديث فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أشبه أباه، وإن على ماء المرأة ماء الرجل أشبه أمه. المسألة الثانية أنه يقع اختلاف الشبه ولو بعيدا من الأولاد، قد لا يشبهون بتاتا لا أمه يشبههم أو يفعل بهم كما فعل بالأولاد، لولا أمن الله عليهم. هذا في الحقيقة نعمة لأنهم اعترفوا بفضل الله عليهم ومنته عليهم أنه لم يفعل بهم ما فعل بالطاغوت لولا أمن الله عليهم لخسر بنا، إنه لا يفعل ويفعل إنه لا يفعل. ثم قال سبحانه تلك الدار الآخرة، الدار الآخرة والكرامة في الجنة نجعلها للمتقين الذين لا يريدون علوا في الأرض علوا وتكبرا وتجبرا على الناس، لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. فطاغوت هو من هذا الصنف، يريد العلو والفساد، والعاقبة للمتقين، العاقبة الحميدة للمتقين الذين يخافون الله ويتقون عذابه، فلذلك يفعلون ما أمروا به ويتجنبون ما نهوا عنه. ومن هذا تتم وتنتهي قصة طاغوت، فيها عبرة للمعتبرين. نعم الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى فلم يزل قارون مستمرا على عناده وبغيه وعدم قبول نصيحة قومه، فرحا بطرا قد أعجبته نفسه وغره ما أوتيه من الأموال، وخرج ذات يوم على قومه في زينته أي بحالة أرفع ما يكون من أحوال دنياه، قد كان له من الأموال ما كان قد استعد وتجمل بأعظم ما يمكنه، وتلك الزينة في العادة من مثله تكون هائلة، جمعت زينة الدنيا وزهرتها وبهجتها وغبارتها وفخرها، فرمقته في تلك الحالة العيون وملأت بزت القلوب وملأت بزته القلوب، واختلبت زينته النفوس، وقسم فيه الناظرون اسمين، كل تكلم بحسب ما عنده من الهمة والرغبة. قال الذين يريدون الحياة الدنيا الذين تعلقت إرادتهم فيها صارت منتهى رغبتهم ليس لهم إرادة في سواها يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون من الدنيا ومتاعها وزهرتها إنه لذو حظ عظيم وصدقوا إنه لذو حظ عظيم لو كان الأمر منتهيا إلى رغباتهم وإنه ليس وراء الدنيا دار أخرى إنه قد أعطي منها ما به غاية التنعم بنعيم الدنيا اقتدر بذلك على جميع مطالبه وصار هذا الحظ العظيم بحسب همتهم وإن همة جعلت هذا غاية مرادها ومنتهى مطلبها لمن أدنى الهمم وأسفلها وأدناها وليس لها أدنى صعود إلى المرادات العالية والمطالب الغالية. وقال الذين أوتوا العلم الذين عرفوا حقائق الأشياء ونظروا إلى باطن الدنيا حين نظر أولئك إلى ظاهرها ويلكم متوجعين مما تمنوا لأنفسهم وعثين لحالهم ويلكم متوجعين مما تمنوا لأنفسهم راثين لحالهم مكرين لمقالهم ثواب الله العاجل من لذة العبادة ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه والآجل من الجنة وما فيها مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين خير لمن آمن وعمل صالحا من هذا الذي تمنيتم ورغبتم فيه هذه حقيقة الأمر ولكن ما كل من يعمل ذلك يقبل عليه فما الله المستعان ما كل من يعلم ذلك يعمل بموجب علمه هذا كذلك كل شيء يعلم من الدار الآخر هي الباقية وأن الدنيا ثانية وأن يطغى التعلق بالعاجل والظاهر لو علم عمل الإنسان بموجب علمه لأفلع وسعد صار له شأن عظيم غير شأنه العادي. نعم. فما يلقى ذلك ويوفق له إلا الصابرون الذين حبسوا أنفسهم على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة صبروا على جواذب الدنيا وشهواتها وصبروا على جواذب الدنيا على جواذب عن تلك قل عن صبروا عن وصبروا عن جواذب الدنيا وشهواتها أن تشغلهم عن ربهم وأن تحول بينهم وبين ما خلقوا له فهؤلاء الذين يؤثرون ثواب الله على الدنيا الفانية لما انتهت بقارون حالة البغي والفخر وأزينت الدنيا عنده وكثر بها إجابه بغته العذاب فخسفنا به وبداره الأرض جزاء من جنس عمله كما رفع نفسه على عباد الله. ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، جاء موضحا في آيات أخرى كقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والآيات بمثل ذلك. نبدأ بسؤال من المستمع سمير من الجزائر، مجموعة من الأسئلة حول من يدعي أن الأعمال الصالحة كلها شرط كمال في الإيمان وأن هذا هو رأي أهل السنة، ويقرر بعضهم أن تارك أعمال الجوارح أو تركها مسألة خلافية بين أهل السنة فلا يجوز الإنكار ولا التبديع وأن هذا لا يدخل في مسمى الإيمان، فما قولكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من المعلوم أن المحافظة على الدين من الضروريات الخمس، هي المحافظة على الدين والمحافظة على النفس والمحافظة على النسل والمحافظة على العقل والمحافظة على المال. وهذا البرنامج لا يتسع للكلام على جميع هذه الضروريات، ولكن أتكلم على الأول وهو المحافظة على الدين. إذا نظرنا إلى المحافظة على الدين وجدنا أن المحافظة لها مساران، أما المسار الأول فهو المحافظة عليه من جانب الوجود، وأما الثاني فهو المحافظة عليه من جانب العدم، من جانب العدم. وإذا نظرنا إلى المحافظة عليه من جانب الوجود وجدنا أن الله أن وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جرى بينه وبين جبريل حينما سأله عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فجعل الإحسان مرتبتين، ولما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فقال له: صدقت. قال له: صدقت في الإحسان، وقال له: صدقت في جوابه عن الإيمان. ثم سأله عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وفيه أيضا المحافظة على عليه على الدين من جهة يعني سائر الأوامر، وقصدي في الأوامر هنا الواجبات، وكذلك بالنظر إلى المندوبات، بالنظر إلى المندوبات، وبالنظر أيضا إلى ترك المكروهات. فعندما ننظر إلى هذه الأمور يعني ترك المحرمات، فعل الواجبات، ترك المكروهات، فعل المندوبات، نجد أن العلاقة بين الإيمان وبين المحافظة عليه من جانب الوجود نجد أن فيه محافظة عليه من جهة أصله، ومحافظة عليه من جهة كمال أصله، ومحافظة عليه من جهة كمال الثواب الواجب، وهو تفضل من الله جل وعلا، وكمال من ناحية المستحب، يعني الكمال المستحب، يعني كمال الإيمان المستحب. ففيه كمال الأصل، فيه كمال الأصل، يعني أصل الإيمان، يعني ما يحقق أصل الإيمان، وما يحقق كمال الأصل، وما يحقق كمال الثواب، وما يحقق الثواب المستحب، يعني الأمور المستحب، مثل ترك المكروهات وفعل المندوبات. فهذه أمور أربعة لا بد من معرفتها، فهذا محافظة له من جانب الوجود. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وإذا نظرنا إليه من جانب المحافظة عليه من الجانب الثاني، نجد أن الشرك ينافي التوحيد، الشرك الأكبر، والشرك الأصغر هذا ينافي كمال التوحيد، كماله، يعني ينافي كمال أصل التوحيد، وما ينافي أصله لكن ينافي كمال الأصل. وإذا نظرنا إلى الكفر وجدنا أنه ينافي الإسلام، ولا فرق في ذلك بين كفر، يعني كفر التكذيب، وكفر العناد، وكفر يعني الشك، وكفر النفاق، كل هذه منافية للأصل، هذه كلها منافية للأصل. وإذا نظرنا إلى الإيمان وجدنا أنه ينافيه النفاق، النفاق سواء كان النفاق من ناحية يعني الاستهزاء بالله، أو الاستهزاء بالرسول، أو الاستهزاء بشيء من كتاب الله، أو الاستهزاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الفرح بانتصار الكفار على المسلمين، أو حصول الغم في قلب الشخص حينما ينتصر المسلمون على الكفار، وكل هذه من أمور النفاق، وهي منافية لأصل الإيمان. الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق، ننظر إلى تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان، فهم يقولون: الإيمان قول باللسان، وعمل بالأركان، واعتقاد بالجنان. فلا بد من هذه الأمور الثلاثة، يعني أعمال القلوب من جهة، وأعمال الجوارح من جهة أخرى، وكذلك قول اللسان. فعندما نعمل مقارنة بين تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة وننظر إلى تعريف الإيمان عند المرجئة، نجد أن المرجئة يقولون: الإيمان هو مجرد التصديق، وأن الأعمال كلها سواء كانت من أعمال القلوب، أو كانت من أعمال الجوارح، أو كان من قول اللسان، كلها لا تدخل في مسمى الإيمان، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أدخلها في قوله: الإيمان 74 شعبة. وإذا تطرقنا إلى الآيات التي جاءت في القرآن، جاءت وكذلك الأحاديث التي جاءت في الإيمان وموجودة في كتب الحديث، نجد أنهم يذكرون كثيرا جدا من خصال الإيمان في سياق الكلام على الإيمان، في سياق الكلام على الإيمان. وعلى هذا الأساس يسعنا ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما وسع التابعين وأتباعهم، وهي القرون المفضلة، وهي اعتقاد أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان وعمل بالأركان،

هل يستحب لمن أحب شخصا في الله لصلاحه أن يخبره، وما الحكمة من إخباره؟ وهل لا بد أن تكون المحبة من الطرفين لينالوا أجر المتحابين في الله المذكور في الحديث أن يظلهم الله في ظل عرشه، أم يكفي محبة الطرف الواحد؟ نرجو الإفادة. الجواب: المحبة صفة تقع في القلب ولها أسبابها، لكن إذا كان سببها هو امتثال قوله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه. يعني فمحبتهم خالصة، أو محبتهما خالصة لله جل وعلا، ليست من أجل شبهة اجتمعا عليها، ولا من أجل شهوة اجتمعا عليها، سواء كانت هذه الشهوة محرمة أو كانت هذه الشهوة مباحة، وسواء تعلقت هذه الشهوة من ناحية المال أو من ناحية الجاه أو من ناحية مثلا امتثال أحدهما للآخر في حالة الأمر، يعني يحبه لأنه يطيعه وإن كان في معصية الله جل وعلا. ولا بد أن إذا كان شخص يحب شخصا فإنه يخبره، وذلك من أجل أن يحبه ذلك الشخص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تحابا، فمعنى ذلك أن كل واحد منهما يحب الآخر، هذا إذا أمكنه إخباره، أما إذا تعذر عليه ذلك فالله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا مالك من ليبيا يقول: رجل خير في شراء سيارة وأرض وشيء ثالث، فاختار السيارة لأنها بدون فوائد، ثم بعد أن استلم العقد وجد أن نسبة الفوائد 2% سلمها للشركة وباعها، فما حكم المال الذي قبضه؟ وإن كان حراما كيف يتصرف فيه؟ أحسن الله إليكم. الجواب: هذه السيارة إذا كانت قد انتقلت من شخص يملكها إلى الشخص الذي باعها عليه، وقد باعها عليه بثمن مؤجل، وفرق القيمة الذي ذكر في السؤال هو مقابل التأجيل، فهذا داخل في عموم قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فمن المعلوم أن الشخص عندما يبيع سلعة إلى أجل لا بد أن يزيد في الثمن عن قيمة هذه السلعة الحاضرة، عن القيمة الحاضرة لهذه السلعة. أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك ففي إمكان السائلي أن يوضح ذلك بسؤال آخر، وبالله التوفيق. أحسن الله لكم. سؤاله الثاني يسأل عن حكم القراءة الجماعية للنساء في المسجد لأجل التعليم والمراجعة. الجواب: إذا قرأنا قراءة جماعية من أجل التعليم والمراجعة ولكن لا يسمعهن الرجال فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سبق لكم أن تكلمتم عن كفارة عقوق الوالدين، وأن يحصل للإنسان من عقوق أبنائه كما حصل منه من عقوق والديه، فهل هذا دائم؟ وهل يحصل أيضا للابن الذي يعق والديه مثل هذا؟ الجواب: من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال عنه الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى، فهو معصوم فيما يتكلم به، سواء تكلم به من ناحية الوحي، يعني من ناحية القرآن، وكذلك ما يقوله من الأحاديث القدسية، وكذلك ما يقوله من الأحاديث الأخرى المشتملة على أي وجه من وجوه التشريع، هذا كله داخل في عموم قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى.

وفعلا عفوا عنه، فهل يجازى بهذا العناد والعصيان من أبنائه أم يغفر له هذا بسبب العفو؟ الجواب الله سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فابتداء لا يجوز للإنسان أن يعمل أي سبب من الأسباب التي ينشأ عنها العقوق. والبر حق للوالدين على الولد، فإذا حصل عقوق منه ولكن سامحه الأب فالأب قد أسقط حقه الذي له على ولده. أما بالنظر لما سيحدث مستقبلا لهذا الشخص الذي عفى عنه والده، يعني رزقه الله بأولاد، ويقول هل أولادي مثلا سيحصل منهم عقوق لي كما يحصل منهم عقوق لأبي كما حصل مني من العقوق لأبي، فهذا مسبب وأمره راجع إلى الله سبحانه وتعالى من ناحية وقوعه أو عدم وقوعه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة حول بعض الشباب أو الأطفال الذين يلبسون ملابس رياضية وعليها بعض الكتابات وعليها صور ونحو ذلك، ما الحكم؟ الجواب: من المعلوم أن الشخص عندما يلبس لباسا يكون لائقا به كمسلم، وهذه الكتابات التي ذكرت يعني لم يذكر ما مضمونها، لم يذكر ما هو مضمون منها، لكن إذا كان فيها تشبه بالكفار فلا يجوز، وإذا كان فيها شيء ما فيه مثلا ذكر لله مثلا مترجم أو ما إلى ذلك فلا يجوز أيضا، لأن هذا فيه إهانة لأنه يدخل بها الحمامات. وكذلك بالنظر للصور ذوات الأرواح لا يجوز له، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.